تستمعون إلى نزل ويستيريا. تأليف آرثر كونان دويل من مغامرات شيرلوك هولمز بصوت إسلام عادل. في يوم من أيام أواخر شهر مارس الباردة، وكان يوما عاصفا، وكنا نجلس أنا وهولمز لتناول طعام الغداء، وإذ بنا نسمع طرقا على الباب. ثم أحضرت مالكة منزلنا برقية قرأها هولمز، وبسرعة كتب عليها الرد، إلا أنه لم يذكر لي شيئا عنها، ولا بد من أن الأمر ظل يشغل تفكيره. ظل ينظر إلى البرقية، وأخيرا بعد العشاء قرأ هولمز البرقية بصوت عال. تعرضت للتو لتجربة غير عادية. هل يمكن أن أحضر وأراك؟ سكوت إيكلز، صندوق بريد تشازرين كروس. فسألته قائلا، وهل سكوت إيكلز رجل أم امرأة؟ أو بالطبع رجل، ما من امرأة يمكن أن ترسل مثل هذه البرقية، المرأة تحضر مباشرة في العادة. وهل وافقت على رؤيتي مستر سكوت إيكلز؟ عزيزي واتسون، هل تحتاج إلى أن تسأل؟ أنت تعرف كما أستمتع بتدريب دماغي. عندئذ تماما كان هناك صوت خطوات أقدام على الدرج. أها، ها هو عميلنا قد حضر الآن. كان الزائر طويلا وبدينا وجادا جدا، انتصب شعره الأشيب من رأسه، وبدا وجهه الأحمر منتفخا من الغضب. قال على الفور، لدي تجربة غريبة جدا وغير سارة يا مستر هولمز، وقد أتيت إليك لتساعدني. فقال هولمز بلطف، اجلس من فضلك يا مستر سكوت، والآن اشرح لي بالضبط ما الغرض من زيارتك؟ حسنا يا سيدي، لم تكن هناك جريمة، لذلك لم أذهب إلى الشرطة، لكن حين تكون سمعت الوقائع فلابد أن تقر بأنني لا أستطيع أن أترك الأمر حيث كان. طبعا لم يكن لدي أي علاقات مع شرطي سري خاص من قبل، لكن لماذا لم تأتي على الفور؟ سأل السيد سكوت. ماذا تعني؟ نظر هولمز إلى ساعته اليدوية وقال، إنها الآن الثانية والربع. أرسلت برقيتك من تشارينغ كروس في حوالي الساعة الواحدة، لكن ملابسك ومظهرك يبينان بأنك واجهت تجربة سيئة حالما استيقظت هذا الصباح. نظر سكوت إلى أسفل إلى ملابسه غير المرتبة، وتحسس شعره غير الممشط، وتحسس ذقنه الخشنة. آه، أنت على حق يا سيد هولمز، لم يكن لدي أي وقت في أن أفكر في مظهري هذا الصباح. أردت أن أخرج من ذلك المنزل بأسرع ما يمكنني، لكنني قمت ببعض الاستفسارات الخاصة بي قبل أن آتي إليك. ذهبت إلى شركة العقارات أولا، أخبروني أن مستر غارسيا دفع إيجاره، وأن كل شيء على ما يرام في منزل ويستيريا. قال هولمز ضاحكا، يا سيدي العزيز، أنت مثل صديقي واتسون الذي لديه عادة سيئة في بدء قصصه من النهاية. من فضلك رتب أفكارك ودعني أعرف بالضبط ما هي تلك الأحداث التي أخرجتك بحثا عن مشورتي ومساعدتي. ابدأ من البداية. لكن وقعت مقاطعة. أدخلت السيدة هيدسون توبياس غريكسون وضابط شرطة آخر إلى الغرفة. كان غريكسون شرطي سري في سكوتلاند يارد. صافح هولمز باليد وقدم الضابط الآخر باسم السيد باينس من شرطة ساري. عندئذ التفت إلى السيد سكوت، هل أنت مستر سكوت إيكلز من داري بوفام فيلي؟ نعم أنا هو، ظللنا نتعقبك طيلة الصباح تقريبا، لكن ماذا تريدون؟ نريد إفادة منك عن موت ألويسيوس غارسيا في منزل ويستيريا قرب عشر. أصبح وجه سكوت أبيض الآن. ميت؟ هل قلت إنه ميت؟ نعم يا سيدي، مات الليلة الماضية. لكن كيف مات؟ هل كان حادثا؟ كانت جريمة قتل بلا أي شك. أوه يا إلهي، هذا رهيب. أنت لا تعني، أنت لا تعني أنني مشبوه؟ وجدت رسالة منك في جيب الرجل الميت. إنها تبين أنك كنت تنوي أن تقضي ليلة أمس في منزله، وهذا ما فعلته. أها. أخرج غريغسون كراس ملاحظاته. قال هولمز: انتظر دقيقة يا غريغسون، تريد إفادة واضحة من مستر سكوت، أليس كذلك؟ من واجبي أن أحذر مستر سكوت بأنها ربما تستعمل ضده. كان مستر سكوت على وشك أن يخبرنا عن هذا حين دخلتما الغرفة. أعطي صديقنا كأس براندي من فضلك يا واتسون. الآن يا سيدي، من فضلك حاول أن تنسى ضباط الشرطة هؤلاء وأخبرنا عن كل شيء. ابتلع زائرنا البراندي وبدأ اللون يعود إلى وجهه. بدأ: أنا لست متزوجا، ولدي كثير من الأصدقاء، واحد من هؤلاء هو مستر مالفل، رجل كبير السن يعيش في كينغستون. قبل أسابيع قليلة ذهبت إلى الغداء عند عائلة مالفل وقدموني إلى شاب يدعى غارسيا. أخبرني أنه عمل للحكومة الإسبانية في لندن، لكنه يتكلم لغة إنجليزية متقنة. كان جيد المظهر جدا وسلوكياته ممتازة. بدأ أنه يميل إلي كثيرا جدا، وبعد يومين فقط أتى ليراني في منزلي. قبل فترة طويلة دعاني إلى أن أقضي بضعة أيام في منزله، منزل وستيريا بين إشر وأوكسشوت في ساري. رتبت أن أبدأ زيارتي مساء. كان غارسيا قد سبق ووصف بيته لي، يوجد فيه خادم إسباني وطباخ أمريكي هندي ممتاز. استأجرت عربة عند محطة إشر. إن بيت ويستريا على بعد حوالي ميلين على الجانب الجنوبي من القرية. إنه بيت كبير تماما بفنائه، لكنه في حالة سيئة للغاية. فتح غارسيا الباب لي بنفسه ورحب بي ترحيبا وديا جدا، ثم قادني الخادم الإسباني إلى غرفة النوم المخصصة لي. بدت معتمة وحزينة كالمنزل نفسه. عند العشاء كنت الضيف الوحيد. بذل غارسيا أقصى ما لديه ليكرمني، لكنني رأيت أن أفكاره كانت شاردة. عض أظافره وظل يطرق بأصابعه على الطاولة. بدأ أنه نافذ الصبر جدا. لم تكن الوجبة نفسها جيدة الطهي ولا جيدة التقديم. تمنيت في مرات عديدة لو كنت عدت إلى بيتي. قبل نهاية الغداء أحضر الخادم ملاحظة لغارسيا. لاحظت أن سلوك مضيفي أصبح أكثر غرابة بعد أن قرأها. لم يعد يحاول أن يجري حديثا، لكنه جلس فقط يدخن. في حوالي الساعة 11 ذهبت إلى السرير. بعد بضع وقت نظر غارسيا داخل غرفتي وسأل إن كنت قد رننت الجرس. قلت إنني لم أرنه. قال إنه آسف بسبب مجيئه إلى غرفتي في ساعة متأخرة إلى هذا الحد. أخبرني بأنها كانت حوالي الساعة 1 حين ذهب. استغرقت في النوم ولم أستيقظ حتى 9 تقريبا. كنت قد طلبت من الخادم الإسباني أن ينبهني في الساعة 8 واندهشت لنسيانه. قفزت من السرير ولم يأتي أحد. رننت مرة أخرى وأخرى، لكن لا شيء حدث. فكرت بأن الجرس قد يكون عاطلا. لبست بسرعة ثم جريت بغضب إلى الطابق السفلي لأطلب بعض الماء الساخن، لكن أحدا لم يكن هناك. صرخت في الردع فلم يكن هناك جواب. ثم جريت من غرفة إلى غرفة، لم يكن هناك أي شخص في المكان. دققت على باب غرفة غارسيا، لا جواب. أدرت المقبض ودخلت. كانت الغرفة فارغة ولم ينم فيها أحد. هو أيضا ذهب، المضيف الأجنبي، الخادم الأجنبي، والطباخ الأجنبي، كلهم ذهبوا في الليل. تلك كانت نهاية زيارتي إلى بيت ويستيريا. فرك شيرلوك هولمز يديه بسرور وسأل: وماذا فعلت بعد ذلك؟ كنت غاضبا جدا. في البداية فكرت أنها كانت مزحة. أعددت حقيبتي غادرت المنزل ومشيت في شارع إيشر. زرت إخوان آلان شركة العقارات الرئيسية في القرية، وسألت بعض الأسئلة عن مستر غارسيا ومنزل وستيريا. فكرت أن غارسيا ربما رحل فجأة لكي يتفادى دفع الإيجار، لكن الرجل هناك شكرني على تحذيرهم وأخبرني أن غارسيا كان قد دفع إيجار أشهر عديدة مسبقا. ثم عدت إلى لندن وأجريت بعض الاستفسارات من موظف الحكومة الإسبانية. كان الرجل غير معروف لدى أي موظف رسمي. بعد ذلك ذهبت لأرى مالفيل الذي قابلت غارسيا أول مرة في منزله، لكنه في الحقيقة عرف قليلا جدا عن الرجل. ثم أرسلت تلك البرقية إليك. كان صديقا لي قد ذكر اسمك لي، قال بأنك تقدم مشورة جيدة في قضايا صعبة. التفت سكوت الآن إلى غريكسون. لقد ذكرت الحقيقة كلها أيها الضابط، لم أعرف أي شيء آخر عن مستر غارسيا وموته، فقط أريد أن أساعد الشرطة بكل طريقة ممكنة. قال غريكسون: أنا متأكد من ذلك مستر سكوت، إن قصتك تتفق تماما مع وقائع القضية كلها. مثلا هناك الملاحظة التي وصلتنا خلال الغداء في بيت وستاريا، ماذا فعل غارسيا بها بعد أن قرأها؟ كرمشها ورمها في النار، سأل غريكسون ملتفتا إلى ضابط الشرطة الآخر. حسنا يا مستر باينس. كان باينس شرطيا سريا ريفيا، وهو رجل بدين بوجه أحمر وعينين لامعتين ذكيتين. ابتسم وأخرج ورقة صغيرة من جيبه كانت أطرافها محترقة. قال: رماها غارسيا على نحو سيء، احترقت الرسالة احتراقا طفيفا فقط، وهي تسقط في مدفأة النار وليست في النار. هل أقرأها بصوت عال لهؤلاء السادة المحترمين يا مستر غريكسون؟ بالتأكيد يا مستر باينس. تقول: اللونان أخضر وأبيض، الأخضر يفتح الأبيض يغلق، درج رئيسي، ممر أول، سابع على اليمين، باب أخضر، دال. الملاحظة مكتوبة على ورقة قشطية اللون، كانت قد طويت أكثر من 3 مرات، وهي معنونة إلى سيد غارسيا منزل وستيريا. الرسالة بخط امرأة، لكننا نظن أن العنوان كتبه شخص آخر. سأل السيد سكوت: لكن ماذا حدث لغارسيا؟ وجد مقتولا هذا الصباح في حقل قرب أوكشوت، حوالي ميل من بيته. كل العظام في رأسه هشمت بعدة ضربات من سلاح كبير ثقيل. إنه مكان موحش وأقرب منزل على بعد 1/4 ميل. سأل هولمز: هل سرق؟ لا، لم تكن هناك محاولة سرقة. قال سكوت: كل هذا مؤلم جدا ورهيب، لكن لماذا أنا متورط في هذه القضية؟ لأن الورقة الوحيدة في جيب مستر غارسيا كانت رسالتك يا سيدي. كان مغلف هذه الرسالة الذي أعطانا اسم الرجل الميت وعنوانه، وحين وصلنا إلى منزله في 9:30 هذا الصباح لم نجدك، لا أنت ولا أي شخص آخر في الداخل. وقد اقتفى مستر غريكسون أثرك من مكتب بريد تشارينغ كروس عن طريق برقيتك. والآن يا سيدي يجب أن تأتي معنا إلى سكوتلاند يارد وتقدم لنا إفادتك كتابة. بالتأكيد سأتي على الفور، لكنني لا أزال أرغب في أن تساعدني يا مستر هولمز، أريد أن أعرف حقيقة هذه القضية. سأل هولمز: مستر باينس، هل تعرف بالضبط متى قتل الرجل؟ ظل منطرحا في الحقل منذ 1:00. كان هناك مطر في حوالي ذلك الوقت، ويقينا وقع جريمة القتل قبل المطر. صاح سكوت: لكن هذا مستحيل تماما يا مستر باينس، لقد تكلم إلي في غرفة النوم عند 1:00. قال شيرلوك هولمز مبتسما: هذا غريب يقينا، لكنه ليس مستحيلا. وفي المساء أثناء جلوسنا سألني هولمز: هل كونت أي رأي حول هذا الموضوع يا واتسون؟ قلت: حيث أن الخدم اختفوا وأظن أن من المحتمل أنهم كانوا مرتبطين بالجريمة. هذا ممكن، لكن لماذا يهاجمونه في نفس الليلة التي يستضيف فيها زائرا؟ فاعترضت قائلا: ولكن لماذا هربوا؟ هذه هي المشكلة يا واتسون، كما أن تجربة مستر سكوت الغريبة هي لغز أيضا. لماذا يسعى شاب جذاب مثل غارسيا إلى صداقة شخص متوسط العمر وعلى قدر كبير من الغباء مثل سكوت إيكلز؟ وما هي نوعية سكوت التي لها مثل هذا الاعتبار؟ من الجلي أنه رجل أمن، رجل إنجليزي من الطراز القديم، وقد رأيت كيف أن رجلي البوليس قد تقبلا قصته الشاذة. لقد احتاجه غارسيا كشاهد يا واتسون، ولكن بماذا سيشهد؟ كان يمكن أن يقسم أن ضيفه كان في البيت في الساعة الواحدة هذا الصباح حين أخبره غارسيا بأنها الساعة الواحدة، ربما لم تكن متأخرة عن منتصف الليل. وما هو تفسيرك للرسالة وألوانها الأخضر والأبيض؟ فأجاب هولمز: هذا يبدو كسباق الخيل، وافتح أخضر اقفل أبيض، لابد أن تكون إشارة ما. وباقي الرسالة يبدو أنها ميعاد، وقد يكون هناك زوج غيور في مكان ما من هذه القضية. ثم إن هناك إمضاء بحرف دي، الرجل كان إسبانيا، وأظن أن دي تمثل الحرف الأول من اسم دولوماريس، وهو اسم نسائي شائع في إسبانيا. جيد يا واتسون، جيد جدا، لكن هذا مستحيل تماما. الإسبان يكتبون إلى إسبان آخرين باللغة الإسبانية. إن كتب هذه الملاحظة إنجليزي بالتأكيد. القضية ما زالت غامضة. لقد أرسلت برقية قد تجلب لنا معلومات مساعدة. حين أتى جواب برقية هولمز مرره إلي، كانت فقط قائمة أسماء وعناوين. قرأت: لورد هارينغبي، الدينجل، سير جورج فيوليت، أوكسشوت تاورز، مستر هانس، بيردي بلايس، مستر جيمس بايك ويليامز، فروتون أولد هول، مستر هندرسون، هاي غايبل، مستر غوشوستون، نيذر وايلسينغ. أنا لا أفهم تماما يا هولمز. يا صديقي العزيز، هل نسيت الرسالة التي أرسلها دي إلى غارسيا؟ درج رئيسي، ممر أول، سابع على اليمين. البيت الذي نبحث عنه له أكثر من درج، وواحد من الممرات يحتوي على 7 أبواب على الأقل. لابد أنه منزل كبير جدا يا واتسون، ومن المحتمل أنه في نطاق ميل أو ميلين من أوكسشوت. برقيتي كانت إلى شركة إخوان آلان، شركة العقارات. طلبت منهم أن يرسلوا لي قائمة بكل البيوت الكبيرة في منطقة أوكسشوت، وها هي. سافرنا إلى إشر بالقطار فيما بعد في فترة بعد الظهيرة، وأخذنا غرفا في القرية في فندق بول. ذهبنا إلى بنسيوني ويستريا مع مستر باينس في ذلك المساء. كان المنزل في ظلام ما عدا ضوء خافت في إحدى النوافذ في الطابق الثاني. أوضح باينس: هناك رجل شرطة في الداخل، سأطرق على النافذة. عبر العشب وطرق على الزجاج، وسمعت صيحة، ورأيت رجل شرطة يقفز بعصبية من كرسيه. بعد لحظة فتح الباب الأمامي لنا. كان يهتز بعنف. سأل باينس: ما الأمر يا والترز؟ أنا مسرور لأنك أتيت يا سيدي، كان انتظارا طويلا. إنه بيت موحش وصامت، وذلك الشيء الغريب في المطبخ أيضا. حين طرقت علي النافذة فكرت أن الشيطان عاد ثانية. ماذا تعني؟ الشيطان يا سيدي كان عند النافذة. ماذا كان عند النافذة ومتى؟ كان قبل حوالي 2 ساعة، كانت قد بدأت تعتم وكنت أقرأ. لا أعرف ما الذي جعلني أنظر إلى أعلى، لقد كان هناك وجه مرعب عند النافذة. سأراه في أحلامي يا سيدي، أعرف أنني سأراه. رجل شرطة لا يجب أن يتكلم بتلك الطريقة يا والترز. أعرف يا سيدي، لكن هذا أخافني حقا. كان أسود يا سيدي ولم يكن أبيض، كان نوعا من لون بني خفيف، لون الصلصال، وكان كبيرا جدا يا سيدي، ضعف حجم وجهك. وكانت له عينان كبيرتان وأسنان بيض كبيرة كأسنان حيوان. أظن أنك كنت تحلم يا والترز، قال هولمز. يمكننا أن نكتشف هذا بسهولة. أشعل مصباح الجيب الصغير وأمعن النظر في العشب خارج النافذة. نعم، حجم حذائي 12 كما أظن. لابد أن يكون رجلا كبير الحجم. سألت: أين ذهب؟ يبدو أنه مشى بين هذه الشجيرات، قال باينس. حسنا، لدينا أشياء أخرى لنفكر فيها الآن يا مستر هولمز، دعني أريك المطبخ. كانت هذه غرفة عالية مظلمة في مؤخرة المنزل. رأينا كومة من القش وبضع ملاءات نوم. بدأنا الطباخ ينام هناك. كانت الطاولة مغطاة بأطباق وسخة وطعام نصف مأكول، بواقي الوجبة التي شارك فيها السيد سكوت في المساء السابق. قال باينس، انظر إلى هذا، ماذا تظن هذا؟ رفع مصباحه ليدعنا نرى شيئا غريبا على قمة خزانة. كان شيئا أسود جلديا جافا، له شكل رضيع أو قرد صغير، ربطت حوله عصابة مزدوجة من صدفات البحر. قال هولمز، مشوق، مثير جدا للاهتمام، هل هناك شيء آخر؟ في صمت قاد باينس الطريق إلى الجانب الآخر من المطبخ ورفع مصباحه ثانية. هناك على طاولة صغيرة رأينا أرجل وأجنحة وجسم طائر أبيض كبير، كان الريش لا يزال عليها، لكن الطائر كان قد مزق إربا. قال هولمز، يا للغرابة، هذه حقا قضية غير عادية جدا. كان السيد باينس قد أبقى الشيء الأكثر رعبا من كل هذا حتى الأخير. انحنى إلى أسفل وسحب علبة من تحت الطاولة الصغيرة، كانت مليئة بالدم. قال، وجدنا أيضا بعض العظام المحترقة، يبدو أن عنزة صغيرة السن قتلت هنا، عنزة صغيرة السن وطائر أبيض. قال هولمز، غريب جدا، غريب جدا ومثير للاهتمام جدا. حسنا، لا يوجد لدينا المزيد لنفعله هنا. شكرا لك يا مستر باينس، تصبح على خير وحظا سعيدا. خلال الأيام التالية القليلة لم يخبرنا هولمز بأي شيء عن نتائج تحقيقاته، وذات يوم زار مكتبة في لندن، لكنه أمضى أغلب وقته في الريف يمشي حول أشر وأوكسوت. تظاهر أنه جامع نباتات نادرة، لكنه أمضى ساعات كثيرة في الحديث مع سكان القرية. كان صندوقه للنباتات فارغا تقريبا في العادة في المساء حين يعود إلى الفندق حيث كنا نقيم. بعد حوالي 5 أيام من الجريمة فتحت جريدة الصباحية ورأيت بحروف كبيرة، لغز أوكسشوت حل، قاتل قبض عليه. حين قرأت هذا بصوت عال إلى هولمز، قفز من كرسيه كأنه لدغ، صاح، ويحي، هكذا أمسك به باينس. أجبت وقرأت التقرير بصوت عال، يظهر أنه فعل هذا. ثار انفعال عظيم في أشر والمنطقة المجاورة في الليلة الماضية حين اتهم رجل فيما يتعلق بجريمة قتل إكسشوت. سيتذكر قراؤنا أن مستر غارسيا في بيت ويستريا عثر عليه ميتا قرب أوكسشوت في الأسبوع الماضي، وبينت جثته علامات عنف مفرط. في نفس الليلة اختفى خادمه وطباخه، بدأ أن هربهما يبين أن لهما علاقة ما بجريمة القتل. فكرت الشرطة بأن الرجل الميت قد يكون لديه ذهب أو مجوهرات في البيت، وأن السرقة كانت السبب الحقيقي لجريمة القتل. بذل مستر باينس من سري جهودا عظيمة لتعقب أثر الخادمين، لقد اعتقد بأنهما لم يقطعا مسافة بعيدة وأنه سيكون من السهل أن يجد مكان اختبائهما. كان الطباخ على نحو خاص أجنبيا ذا مظهر ملحوظ جدا وكبير الحجم وداكن البشرة. رؤي هذا الرجل من قبل أحد رجال باينس وهو والترز في بيت ويستريا في اليوم التالي لجريمة القتل. بعد هذا قرر مستر باينس أن يحرك رجاله من المنزل إلى الأفنية حيث اختفوا خلف الأشجار كل مساء. مشى الطباخ إلى داخل هذا الفخ في الليلة الماضية. في الصراع عض داونينج وهو رجل شرطة آخر عضة خطيرة، لكن الرجل قهر وأخذ إلى مركز الشرطة. لقد أخبرنا بأن السجين اتهم بجريمة قتل مستر غارسيا. صح هولمز ملتقطا قبعته، يجب أن نرى باينس على الفور. كان المنزل حيث يقيم باينس على مسافة قصيرة فقط. أسرعنا إلى شارع القرية ووجدنا بأنه كان على وشك المغادرة. سأل رافعا الجريدة لنا، رأيتم الجريدة يا مستر هولمز؟ نعم يا باينس رأيتها، من فضلك لا تغضب مني إذا أعطيتك كلمة تحذير ودي. تحذير؟ مستر هولمز، أمانت النظر في القضية بحرص شديد، وأظن أنك قد ارتكبت خطأ. لا أريد منك أن تفعل أي شيء إلا إذا كنت متأكدا منه. أنت لطيف جدا يا مستر هولمز، أنا فقط أتكلم إليك لمصلحتك الخاصة. بدري أن السيد باينس أغمض إحدى عينيه للحظة وابتسم ابتسامة خفيفة. لديك أساليبك يا مستر هولمز. ولدي أسلوبي، قال هولمز. أو جيد جدا، لكن لا تلمني إذا سارت الأمور سيرا خاطئا. لا يا سيدي، أعتقد أنك تعني معنا جيدا، لكنني أعالج هذه القضية بطريقة الخاصة. دعنا لا نقول شيئا آخر عن هذا، لكن دعني أخبرك عن الطباخ. إنه رجل متوحش، قوي كحصان عربة وعنيف كشيطان. عض إبهام داونينج وانتزعه تقريبا قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه. إنه بالكاد يتكلم كلمة بالإنجليزية، وهو فقط يطلق ضجيجا في حلقه مثل حيوان. وأنت تظن أنه قتل سيده؟ لم أقل هذا فعلا يا مستر هولمز، لم أقل هذا. لدينا أساليبنا، يمكنك أن تجرب أسلوبك وسأجرب أسلوبي. قال هولمز ونحن نمشي مبتعدين معا، أنا لا أفهم باينس إطلاقا، يبدو أنه يقتفي الأثر الخاطئ تماما. حسنا، كما يقول كل واحد منا يجب أن يجرب طريقه الخاص، سنرى النتائج. حين عدنا ودخلنا إلى غرفة الجلوس في فندق بول، طلب مني هولمز أن أجلس. قال: لدي أمور كثيرة لأخبرك عن هذه القضية يا واتسون، وقد أحتاج إلى مساعدتك الليلة. أول الأمر، ظللت أفكر بالملاحظة التي استلمها غارسيا في مساء جريمة القتل. يمكننا أن نصرف من ذهننا فكرة أن لخدمه أي علاقة بموته. كان غارسيا هو الذي يخطط لجريمة قتل في تلك الليلة، كان هو الذي دعا سكوت الشاهد المثالي، وكان هو الذي كذب عليه حول الوقت. أعتقد أن غارسيا مات في مسار مغامرة إجرامية. تابع هولمز: من هو إذن؟ الشخص الذي أخذ حياته على أكثر احتمال؟ من المؤكد أنه شخص وجهت خطة غارسيا الإجرامية ضده. يمكننا أن نرى الآن سببا لاختفاء الناس في منزل غارسيا، كانوا كلهم متورطين في خطته. لو كانت الخطة نجحت لكان غارسيا قد عاد إلى البيت، ولكان سكوت نافعا كشاهد، ولكان كل شيء سيكون جيدا. لكن المحاولة كانت خطيرة، وإذا لم يعد غارسيا بحلول وقت معين سيعرف الخدم بأنه ربما مات. لذلك رتب أنهم في حالة كهذه سيهربون إلى مخبأهم. من مخبأهم ذلك كان يمكنهم أن يقوموا بمحاولة أخرى لتنفيذ الخطة. ذلك سيفسر بالكامل الوقائع، أليس كذلك؟ بدأ اللغز أوضح كثيرا الآن. تساءلت عما أفعل دائما مع هولمز، لماذا لم أفكر بالتفسير بنفسي؟ اعترضت: لكن لماذا يعود أحد الخدم إلى منزلي وستيريا؟ أظن أنه ربما أثناء ارتباك الفرار ترك شيء قيم، شيء لم يستطع أن يحتمل فقدانه. ذلك سيفسر زيارتيه الاثنتين، أليس كذلك؟ نعم، أنت على صواب، لكنك ستخبرني عن الملاحظة التي استلمها غارسيا عند الغداء في مساء جريمة القتل. أها، نعم، تبين تلك الملاحظة أن المرأة التي كتبت هذا كانت متورطة في الخطة أيضا، لكن أين كانت؟ قد سبق وأريتك أن المكان يمكن أن يكون فقط بيتا كبيرا، وأن عدد البيوت الكبيرة محدود. منذ أن وصلنا إلى إشر نظرت إلى كل هذه البيوت وقمت باستفسارات حول المالكين. منزل واحد فقط لفت انتباهي على نحو خاص، هذا كان المنزل الشهير القديم المدعو هاي جايبل، على بعد ميل واحد خارج أوكسورد. إن هاي جايبل على بعد أقل من نصف ميل من المكان حيث وجدت جثة غارسيا، والمنازل الكبيرة الأخرى تعود إلى ناس عاديين قديمي الطراز، لا يحدث لهم أي شيء مثير أبدا. لكن مستر هندرسون من هاي جايبل رجل غير عادي بالتأكيد، رجل يقوم بمغامرات غريبة. لذلك قررت أن أولي كل انتباهي لمستر هندرسون والناس في هذا المنزل. إنهم مجموعة غريبة من الناس يا واتسون. إن الرجل نفسه أغرب رجل فيهم على الإطلاق. تمكنت من أن أفكر بسبب لطلب رؤيته، لكنني أظن أنه حزر غرض حقيقي. إنه في حوالي 50، قوي ونشيط، بشعر شائب وعينين داكنتين غائرتين مضطربتين. إنه رجل قوي قاس محب للترأس. إما أنه أجنبي أو أنه عاش معظم حياته في بلاد حارة جدا. وجهه مثل جلد مصنع. لا يوجد شك في أن صديقه وسكرتيره مستر لوكاس أجنبي. إنه بلون بني شوكولاتي، وهو شخص شبيه بقط بصوت لطيف ومؤدب جدا. لطيف لكنه سام وشرير، أنا متأكد. أنت ترى يا واتسون، نحن نعرف الآن مجموعتين منفصلتين من الأجانب، واحد من منزل وستيريا والأخرى في هاي جايبل. أظن أننا سنجد الحل للغزنا بما يربط بين هاتين المجموعتين. إن هندرسون ولوكاس وهما صديقان حميمان وموثوق بهما في مركز مجموعة هاي جايبل، لكن هناك شخص واحد آخر قد يكون حتى أكثر أهمية لنا في تحقيقاتنا الحالية. لهندرسون ابنتان شابتان اثنتان، إحداهما في 12 والأخرى في 11، تعلمهما سيدة تدعى ميس بيرنت. إنها امرأة إنجليزية في حوالي 40 من عمرها. أنا مهتم على نحو خاص بميس بيرنت يا واتسون. هناك خادم شخصي واحد رجل. هذه المجموعة الصغيرة تشكل عائلة حقيقية، كلها تسافر في الأنحاء معا. إن هندرسون مسافر عظيم وهو دائم الحركة. ضمن الأسابيع الأخيرة فقط عاد إلى هاي جايبل بعد أن سافر بعيدا لمدة سنة كاملة. إنه غني إلى حد مفرط كما ترى. يمكن بسهولة ضمن إمكانياته المالية أن يحقق أي رغبة حالما يحس بها. المنزل مليء بخدم آخرين من كل نوع. أنت تعرف كيف يكون خدم دور إنجليزية ريفية كبيرة. لديهم عمل قليل يقومون به، لكنهم يأكلون لحما 4 مرات في اليوم. يمكن أن يكون الخدم مفيدين جدا لشرطة ساري كما تعرف. ليس هناك طريقة أفضل للحصول على معلومات من مصاحبة واحد منهم. كنت محظوظا تماما أن أجد بستانيا سابقا في منزل هندرسون. اسمه جون وارنر. فصله هندرسون منذ وقت قصير في لحظة مزاج. لا يزال لوارنر أصدقاء بين خدم هاي جايبل الذين يخشون ويكرهون سيدهم إلى حد كبير. لذلك لدي مفتاح لكل أسرار المكان. ويا لها من مجموعة غريبة من الناس يا واتسون. أنا لا أفهم كل شيء بعد، لكن من المؤكد أنها غير عادية. هناك جناحان للمنزل، الخدم يعيشون في جانب واحد والعائلة في الجانب الآخر. الربط الوحيد بين القسمين هو خادم هندرسون الشخصي الخاص الذي يقدم وجبات العائلة. كل شيء يحمل إلى باب معين في جناح الخدم. هذا الباب هو الوحيد الذي يتصل بالجناح الآخر من المنزل. وقلما تخرج الفتاتان ومعلمتهما من البيت، ما عدا إلى الحديقة. ولا يخرج هندرسون أبدا لوحده. إن سكرتيره الأسمر مثل ظله. يقول الخدم بأن سيدهم خائف على نحو رهيب من شيء ما. ويقول وارنر بأنه باع روحه إلى الشيطان مقابل بعض المال. يقول السيد خائف من أن الأرض ستنفتح وأن الشيطان سيطلع ليطالب به. لا أحد يعرف من أين أتت عائلة هندرسون أو من هم. إنهم ناس عنيفون جدا. مرتين ضرب هندرسون أشخاصا بصوته، وكان عليه أن يدفع لهم كثيرا من المال لكي يبقى بعيدا عن المحاكم. حسنا، الآن يا واتسون كل هذه المعلومات الجديدة لابد أن تساعدنا في الحكم على الوضع. يبدو يقينا أن تلك الرسالة خرجت من ذلك البيت الغريب. أعتقد أن دعوة إلى غارسيا للقيام ببعض المحاولات التي سبق وخطط لها. من كان يمكنه أن يكتب الملاحظة؟ كان شخصا داخل المنزل وكانت امرأة. أليس الشخص الوحيد المحتمل هو ميس بيرنت المعلمة. يبدو أن كل مناقشاتنا العقلية تدعم تلك الفكرة، لكن عمر مس بيرنت وشخصيتها تجعل من فكرة علاقة الحب أمرا مستحيلا. إذا كتبت هي الملاحظة، لابد أن تكون قد تورطت في خطة صديقها غارسيا. الآن مات هو محاولا أن يحقق تلك الخطة، لذلك فلا بد أنها شعرت بمرارة وكراهية عظيمة نحو أعدائها. لابد أنها تريد ثأرا يا واتسون. هل يمكننا أن نراها إذن ونحاول أن نستخدمها؟ كانت تلك هي فكرة الأولى، لكن مس بيرنت لم ترى منذ ليلة جريمة القتل. لقد اختفت كليا. ألا تزال على قيد الحياة؟ أو أنها ربما كانت قتلت في ليلة موت غارسيا؟ أو أنها فقط أبقيت سجينة في مكان ما؟ إن كان الأمر كذلك، قد تكون حياتها لا تزال في خطر. لسوء الحظ، لا تستطيع الشرطة مساعدتنا هنا. سيكون من غير الممكن أن نحصل على أمر تفتيش للبيت. لا نزال نفتقر إلى برهان، لذلك أنا أراقب البيت. إنني أستخدم وارنر ليقف حارسا قرب البوابات، لكننا لا نستطيع أن ندع هذا الوضع يستمر. إذا لم يستطع القانون فعل أي شيء، يجب أن نخاطر نحن أنفسنا. سألته: وماذا تقترح؟ أعرف أين تقع غرفة مس بيرنت، هناك سقف منخفض خارج النافذة. اقتراحي هو أن أذهب أنا وأنت إلى هناك الليلة ونتسلق داخلين. لم تبدو هذه الفكرة جذابة جدا بالنسبة إلي. أقلقني التفكير بذلك المنزل القديم مع مالكه المخيف وعلاقاته بالموت العنيف، ولم أرد حقا أن أخرق القانون، لكنني لم أتمكن أبدا من رفض أي شيء لهولمز، فمناقشته العقلية أقنعتني دائما. عرفت أن خطته كانت الطريقة الوحيدة لحل لغز موت غارسيا. ضغطت على يده بصمت لأبين أنني سأكون مستعدا حتى لأعنف مغامرة. لكن تحقيقاتنا لم يكن لها هذه النهاية المأساوية. كانت الساعة حوالي الخامسة، وقد بدأ ظلال مساء شهر مارس بالسقوط، حيث اندفع ريفي إلى غرفة الجلوس لدينا في حالة انفعال عظيم. لقد ذهبوا يا مستر هولمز، سافروا بالقطار الأخير. السيدة هربت وقد أوصلتها في العربة إلى هنا في الأسفل. صح هولمز قافزا ليقف على قدمي: ممتاز يا وارنر، سنعرف الحل في وقت قصير جدا الآن يا واتسون. بدأنا المرأة في العربة ضعيفة جدا وتعبة، تدل شعرها إلى أسفل لكن رفعته لتنظر لأعلى إلينا. كان وجهها رفيعا حزينا، وفي وسط كل عين من عينها الكامدتين رأيت آثار أفيون كانت مخدرة. قال وارنر بستاني عائلة هندرسون السابق: رقبت البوابات كما أخبرتني يا مستر هولمز. حين خرجت العربة تبعتها إلى المحطة، كانت هي مثل شخص يمشي وهو نائم، لكن حين حاولوا إدخالها في القطار عادت إلى الحياة وصارعت. دفعوها إلى الداخل، لكنها قاتلت لتشق طريقها إلى الخارج مرة أخرى. أمسكت بذراعها وساعدتها، أدخلتها إلى عربة وها نحن هنا. لن أنسى بسهولة وجه سيدي عند نافذة القطار، رأيت الجريمة في عينيه، الشيطان أسود العينين. حمل الآنسة بيرنت إلى الطابق العلوي وسجيناها على أحد الأسرة، وسرعان ما قام قدحاني من القهوة بعمل اللازم نحو صفاء العقل من أثر مخدر الأفيون. صافح السيد باينس الذي أرسلنا في طلبه على الفور يد هولمز: فعلت حسنا يا مستر هولمز، كنت في نفس الأثر مثلك منذ البداية. ماذا؟ كنت وراء هندرسون؟ ذلك صحيح. بينما كنت تختفي في الحديقة في هاي كايبل، كنت أنا على واحدة من الأشجار، رأيتك في الأسفل. إذن لماذا حبست طباخ غارسيا؟ ضحك باينس. حبست الرجل الخطأ لأجعل هندرسون يفكر بأنه آمن. كان سيفكر بأننا لم نكن نراقبه. عرفت أن من المحتمل أنه سيهرب عندئذ. ذلك سيتيح لنا فرصة أن نضع أيدينا على مس بيرنت. أخبرني يا باينس، من هو هندرسون؟ هندرسون هو خوان موريلو الحقيقي الذي عرف ذات مرة بناميري سان بيدرو. كان حاكما شريرا لدولة من أمريكا الوسطى، فر من المنطقة بعد انتفاضة ضده، آخذا معه الكثير من الأشياء القيمة التي تخص الأمة التي حاكمها بالخوف. كان لصا قاسيا بارد القلب وكرهه الجميع. تابع باينس. نعم، فر واختفى بالكامل ولم يعرف أحد من أعدائه أين كان. لكنهم أرادوا الانتقام وهم لم يستريحوا حتى يجدوه. لون سان بيدرو الوطنيين هما الأخضر والأبيض كما ورد في رسالة ميس بيرنت. سمى موريلو نفسه هندرسون، لكن لديه أسماء أخرى في باريس وروما ومدريد وبرشلونة. وجد أعداؤه منذ وقت قصير فقط مكان اختبائه. قالت الآنسة بيرنت التي اعتدلت في جلستها وراحت تصغي بانتباه حاد. اكتشفوه قبل سنة، هذه المرة قتل غارسيا، لكن قبل مرور وقت طويل ستنجح خطتنا وسيعدم نمر سان بيدرو. انشدت يداها الرفيعتان بعنف كراهيتها. سأل هولمز، لكن لماذا تورطت في هذه الشؤون السياسية الأجنبية يا ميس بيرنت؟ لا يتوقع إنسان أن يجد سيدة إنجليزية متورطة بجريمة قتل. يجب أن أشترك، من خلالي سيعاقب هذا المجرم، ستتحقق العدالة. لقد ارتكب كثيرا من الجرائم وسرق أشياء ثمينة كثيرة. بالنسبة إليكم سرقته وجرائمه مجرد أعمال إجرامية فقط اقترفت في مكان بعيد، لكننا نعرف، لقد تعلمنا الحقيقة في الحزن والمعاناة. بالنسبة إلينا لا يوجد أي شيطان يسوء أخوان موريلو. بالنسبة إلينا لن يحل سلام إلا بعد أن يتم انتقامنا. قال هولمز، مما لا ريب فيه أنه كان حاكما سيئا جدا، لكن كيف تتورطين في شؤون دولة سان بيدرو؟ سأخبرك بكل شيء. اسمي الحقيقي هو ميسيس فيكتور دوراندو، كان زوجي ممثل حكومة سان بيدرو في لندن. قابلني وتزوجنا في هذه البلاد. أوه، كان رجلا مهذبا شريفا، ولأنه كان شريفا جدا إلى هذا الحد قتله موريلو رميا بالرصاص وأخذت كل أملاكه أيضا. ثم وقعت الانتفاضة، شكلت جمعية سرية بهدف معاقبة إخوان موريلو عن كل جرائمه. أخيرا تمكننا من أن نكشف أن مستر هندرسون المقيم في هاي جايبل أوكسوت كان حقا نمر سان بيدرو. أعطيت مهنة تجعلني أقرب منه وأراقب كل تحركاته. ابتسمت له وقمت بواجباتي مع أطفاله وانتظرت. حاولت الجمعية أن تقتله في باريس ذات مرة من قبل، لكنها فشلت. كان من السهل وضع خطة لانتقامنا. حضر ألويسيوس غارسيا وخادماه الاثنان ليعيشوا في المنطقة، لكن غارسيا قام بالقليل جدا خلال اليوم لأن النمر كان حذرا جدا، لم يخرج أبدا وحيدا. ذهب معه دائما صديقه لوكاس الذي اسمه الحقيقي هو لوبيس، لكن في الليل ينام وحيدا. منحنا هذا فرصتنا، رتبنا أن نقوم بمحاولتنا في مساء معين. غالبا ما غير موريلو غرفة النوم، وكان من الضروري أن نرسل إلى غارسيا ملاحظة عن هذا في اليوم نفسه. كانت إشارة نور أخضر تعني أن الأبواب مفتوحة وأن المكان آمن، ونورا أبيض يعني لا تأتي هذه الليلة. لكن كل شيء صار سيرا خاطئا بالنسبة إلينا. أصبح لوبيز السكرتير شكاكا، صعد خلفي بهدوء وأنا أكتب الملاحظة وقفز علي حالما أنهيتها. جرني هو وسيده إلى غرفتي ثم ناقشا ما إذا كانا سيقتلاني بسكينهما هناك. وحين ذاك في النهاية قررا أن هذا سيكون خطيرا جدا، لكن كان على غارسيا أن يموت. لوى موريلو ذراعي حتى أعطيتهما العنوان. أرسل لوبيس الملاحظة التي كنت كتبتها ثم أرسل بها جوزيه الخادم. لابد أن موريلو كان مسؤولا عن جريمة القتل الفعلية، بينما بقي لوبيس ليحرسه. في تلك الليلة الرهيبة أبقياني محجوزات في غرفتي. أوه، لقد عملاني معاملة قاسية جدا. انظروا إلى هذه العلامات الحمراء على ذراعي. ذات مرة حاولت أن أنادي بصوت عال من النافذة، لكنهما ربطا قماشة سميكة على فمي. طيلة 5 أيام استمرت هذه المعاملة، بالكاد أعطياني أي طعام. في فترة بعد ظهر اليوم أدخلت إلي وجبة جيدة، لكن لابد أنها احتوت على أفيون. كانت الرحلة إلى المحطة مثل حلم، لكن طاقتي عادت إلي عند المحطة وتمكنت من الهرب بمساعدة ذلك البستاني الطيب. بعد حوالي 6 أشهر قتل لورد مونتالفا ومستر لوري سكرتيرا في غرفتيهما في فندق أوسكاريال في مدريد. لم يقبض على المجرمين القتلى أبدا. جاء السيد باينس ليرانا في شارع بيكر وأرانا تقرير الجريدة. بيّنت أوصاف الرجلين بوضوح من كانا حقا. تحققت العدالة أخيرا على موريلو ولوبيز. قال هولمز فيما بعد: لم تكن قضية نظيفة يا واتسون، لكن كل شيء يبدو واضحا الآن، أليس كذلك؟ قلت: ما زلت لا أفهم لماذا عاد ذلك الطباخ إلى منزل وستيريا. هناك بعض المعتقدات الدينية الغريبة في ولاية سان بيدرو، فربما تكون قد سمعت عن إحداها تسمى الفودو. ابحث عنها في هذه الموسوعات. فبحثت حتى وجدت الحرف فاء وقرأت النص، وكان أكثر أجزاء النص أهمية هو: في الفودو يجب أن تقتل حيوانات معينة لإرضاء الآلهة. الحيوانات المعتادة هي طائر أبيض يمزق إربا بينما هو لا يزال حيا، وعنزة سوداء يقطع حلقها ويحرق جسمها. رفعت نظري وسألت: لكن ماذا بشأن الرضيع الجلدي الأسود الذي وجدناه؟ أجاب هولمز: أوه، ذلك فقط واحد من آلهة الطباخ، لا شيء خارج عن المألوف.